ما هي خصومة؟ بارك الله. الصلاة الحمد لله قبل الأذان، صح في المسجد والمسجد هذا وقبل الأذان المغرب. درنا الباخر يوم ولا حديث احنا معه. يا إخواننا بارك الله فيكم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا يقول يا شيخ وهذا يقول يا شيخ. المسألة ما هي بتوزيع، ما هي بتوزيع خبز. لا إله إلا الله. لا لا، وإذا ما كفى اللسان فبيده. نعم يا أخي. لا الأخ هذا اللي واقفه يعني من بعد الصلاة المغرب قبل العذاب صح الصلاة في الجامعة ولا ما تصلي؟ إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، هذه من ذوات الأسباب. كل المسجد نصلي ركعات. أي من ذوات، من ذوات الأسباب. خلاص ما يكفيك الجواب؟ أيوه. آه أفتك زميل العجل مثلك، مستعجل مثلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زوجتي تعمل بالقطاع الحكومي ولم تذهب إلى العمل لمدة 8 سنوات، وكان مديرها يقوم بالتوقيع بالحضور نيابة عنها مقابل تقاضي راتبه، يعني هو يتقاضى راتبها. هذا خائن هذا. أي نعم، لا يجوز له، حرام، هذا خان دولته وخان أي نعم عمله. على كل حال لا يجوز، الحكم لا يجوز، الشرع لا يجوز. وما علاقة ذلك بالحج؟ يعني هي حاجة ولا من اللي حاج؟ المدير ولا هي؟ هي اللي حاجة. ما دام يعني من ناحية أنها تواطأت مع مديرها فهي آثمة، والحج إذا حجت بنفقة طيبة لا علاقة للحج بذلك، لكن هي آثمة على تواطئها مع هذا المدير الذي يوقع عنها ويأكل الراتب، يأكل سحت. أي نعم. والمدير إذا حج بهذا الراتب حج بمال حرام، إذا قال لبيك قال الله لا لبيك ولا سعديك. نعم. لحظة يا أخي. وإذا كان نعم مدينة للحكومة فهل السداد فوري أم بالتقسيط؟ بحسب يعني العقد اللي بينها وبين الحكومة، بحسب العقد الذي بينها وبين الحكومة. يعني هي أخذت مبلغ من غير حلة. أي المدير أخذه. طيب ما ترجع هذا المبلغ والذي أخذه؟ كيف يلزمها؟ لا يلزمها، إنما الذي يرجع المبلغ اللي أخذه بغير حله. أي تتوب إلى الله عز وجل، هي آثمة بتواطؤها مع هذا المدير، وإذا كانت يعني على قدر من الشجاعة تبلغ الدولة حتى تشكل لجنة لمحاكمة هذا المدير واسترجاع هذا المبلغ. لابد يا أخي التوبة صعبة، خاصة إذا فيما يتعلق في حقوق الناس. ما تتخلص من الذنب بهواها، لابد أن تتخلص من الذنب يعني بأن يعني ترتكب المكروه. حفت الجنة بالمكاره من التو، إلا أن يترتب على هذا مفسدة دينية. أي نعم، أو مفسدة أعظم من المنكر الذي تريد إزالته. هي عليها، هي خايفة تسجن، خايفة ينالها شيء من المحاكمة، لكن عليها أن تبرئ. إيه؟ لا إله إلا. لكن لو بلغت الحكومة خلاص، إذا بلغت الحكومة برئت ذمتها. إذا كنت أنت تعرف أنت تنوب عن الحكومة في هذا، في هذا الكلام، إذا تبلغ الحكومة والحكومة هي أبصر، الشيوخ أبصر، أبخص أبخص. بس أنا أقول أبصر عشان ما يعرفون أبخص بعد، نفس الكلمة هذه يقول تحتاج إلى تفسير. شوف بارك الله فيك، ما هو بهواها، ما هو برأيها، تخبر بأنه جرى منها خطأ وهي تريد أن تبرئ ذمتها وتبلغ الدولة. الدولة ما سوت شيء، خلاص برئت ذمتها وليس المبلغ عليها، المبلغ على الذي الحرامي اللي أخذه الذي واطأها وغش دولتها. أين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم، يقول الأخ: ما هو حكم المتعجل في الحج في رمي الجمرات في يومين؟ المتعجل هو الذي يبيت ليلة الحادي عشر ويرمي يوم الحادي عشر بعد الزوال جمرات الثلاث، الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة، ويبيت ليلة الثاني عشر ويرمي الجمرات بعد الزوال يوم الثاني عشر، الأولى والثانية والثالثة الأخيرة، ثم يكتفي باليومين ويتعجل يفيض يذهب إلى مكة، هذا المتعجل. أما الذي تأخر أو يعني يتأخر، ومن تأخر في ولا إثم لمن اتقى، هذا الذي يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي أيضا يوم الثالث عشر بعد الزوال، هذا هنا. ما أدري يعني ماذا يريد الأخ، لكني شرحت له هنا. يقول: ما حكم المرأة الذي يطلب منها زوجها الصلاة ولا تصلي؟ اللي ما تصلي كافرة، متعمدة ترك الصلاة كافرة، والله يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: زوجتي خرجت معي من الإسكندرية وقد نوت نية الحج المتمتع، وعندما وصلت إلى المدينة المنورة جاءها الحيض، ونحن سنسافر غدا إن شاء الله إلى مكة، فماذا هي تفعل؟ وللعلم هي ما زالت حائض. تحرم، تغتسل زوجتك وتحرم وهي حائض، وإذا وصلتم مكة لا تطوف حتى تطهر، لا تطوف حتى تطهر، لو قدر يعني يعني لما تطهر تغتسل عن الحيض وتتطهر ثم تطوف، هي ما في شيء، هي محرمة، بس يحذر لا يقربها زوجها قبل ما تقضي عمرتها. اي نعم، يفسد عليها. اي نعم، ممكن تغتسل هنا، لا لا ما تروح للتنعيم، تحرم من هنا، تغتسل هنا كأنها طاهرة، وتحرم بثيابها المعتادة وتصبح محرمة، لكن إذا وصلت مكة ما تطوف ولا تسعى حتى تطهر من الحيض، حتى ينتهي حيضها، ثم إذا انتهى حيضها تغتسل عن الحيض وتتطهر وتتوضأ وتذهب وتطوف. أي نعم، مباشرة تطوف وتسعى. أي نعم، ثم تقصر، بعد ما تقصر حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام حتى زوجها. أي نعم، ها؟ اي قلت انا كلامي واضح. اي نعم، يعني تعمل عمره عادي ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله، اختم لك. سبحان الله، الله يغفر لي ولكم، انتم تحبون الخير، هذا حرصكم على الخير، لكن ايضا يعني اذا كنت تريد اسمع ما يقال. اي نعم، لا يكون في ذهنك شيء يحكمك، حتى هذا الذي في ذهنك لا يجعلك تسمع ما يقال. أي نعم، بارك الله فيكم. إيش من محظورات الإحرام؟ قال: محظورات الإحرام، محظورات الضاء اخت الطاء، محظورات الإحرام، ما هي زاي. أي نعم، من محظورات الإحرام التطيب، صحيح، يعني وأنت محرم لا تطيب لا في بدنك ولا في ثوبك. وهناك حديث إيش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش لإحرامه حين يحرم، يعني قبل ما يحرم، قبل الإحرام حتى هو إذا لبس الإحرام، إذا لبس لبس الإحرام بقية الطيب في مفارقه باقية، إني لا أرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم تقول، فاستدامته، لكن هي ما وضعته إلا قبل الإحرام، استدامته لا بأس بها، أما في الثياب فينبغي يعني أيضا استدامته ما دام هو في الثياب قبل الإحرام أي نعم فلا بأس، لكن لو أنه نقله من مكان إلى مكان يعني يكون قد تطيب تطيبا جديدا بعد الإحرام فيفدي فدية أذى. أي نعم أي هذا صحيح الحديث في البخاري، لكن تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن يتحلل التحلل الأول. إذا رمى ورمى وحلق تحلل التحلل الأول، إذا طاف بالبيت فقد حل الحلة كلها، التحلل الأول يجوز له كل شيء إلا زوجته، الحل كله ثلاث يحل له ما كان حراما عليه بالإحرام. أي نعم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يجوز الوضوء بالمدينة هل يجوز إيش الوضوء بالمدينة قبل الوصول في ذو الحلية؟ ما سألنا الأخ. نعم يجوز يتوضأ ويغتسل قبل أن يصل إلى ذو الحليفة، ثم إذا وصل وهو طاهر ومتوضئ نعم يحرم، ينوي دخول في النسك، يقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، إذا كان معه الهدي في سيارته أو يسوقه فهو قارن أفضل. أما إذا كان يعني يريد الإفراد بالحج فيخصص للعمرة سفرة مستقلة، وإذا أراد التمتع فهو أفضل، يتمتع بالعمرة أولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج. أي قال بالنسبة للمتمتع لي أخت إيش في أوروبا تصلي منذ سنوات عديدة ولها رجل ملتزم والحمد لله، ولكن لها مشكل عندما تصلي يأتيها جن فيخنقها بالخمار. أي نعم. وهذا منذ عامين استعملت الرقية ولا جدوى، ما الحل؟ الحل هو مرفوع عنها القلم إذا خنقها الجن، وإذا أفاقت تصلي، إذا لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا دام جنونها فالقلم مرفوع عنها، أما إذا أفاقت فتصلي وتقبل على الرقية وعلى ذكر الله بإخلاص، ما قرأت آية الكرسي عند حال شيطاني بإخلاص إلا أبطل الله تلك الحالة الشيطانية. فعلى كل حال هي تعتصم بالله سبحانه، وأنتم كذلك تعتصمون بالله وترقونها هذا بحسب الإخلاص. الرقية يعني سلاح، لكن السلاح لابد أن يكون حادا، ولابد أن يكون الضارب به قويا، ولابد أن يكون المضروب قابل، المحل قابل ينفذ فيه السلاح، فإذا كان المرقي غير قابل لا ينفع فيه لا يؤثر فيه، إذا كان الراقي أيضا غير متيقن قلبه فيه زيغ أو هو غير مستيقن فهو ليس بقوي، إذا كان الرقية نفسها ليست رقية ليست من الكتاب والسنة فهذا أيضا سلاح ليس حادا ليس نافذا. على كل حال لابد من ثلاث صفات: أن يكون الراقي مخلص، وأن يكون الرقية تكون الرقية بالكتاب والسنة بكلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المحل أيضا نفسه متأثر قابل.